تحية، شكرا عالأداء، انتو مية مية وانا آخر غباء. شكرا عالتحية، شكرا عالأداء، انتو مية مية وانا آخر غباء. بالنسبة ليا الدنيا دي ولا تسوى شيء، ولا شفت يوم حاجة تفرح وتبلري، ولا شفت صاحب يتصاحب ولا حد تبكي عليه. بالنسبة ليا الدنيا دي ولا تسوى شيء، ولا شفت يوم حاجة تفرح وتبلري، أنا ولا شفت صاحب يتصاحب ولا حد تبكي عليه. كل واحد فينا عامل ابن لذين، بيشتغل في التاني وبيضحك عليه، واللي طالع فيها واللي فيها لاغ فيها، واللي لابس بدلة مش لايقة عليه. اديني صابر يا عم صابر على الليالي وعلى الزمن ده، هم وما واجع وبخت ضايع سنين طويلة وكله من ده. أديني صابر يا عم صابر على الليالي هو عالزمن ده، هم وما واجع وبخت ضايع سنين طويلة وكله من ده. حد تبكي عليه. الدنيا دي مصلحة جاية ومروحة، الدنيا دي مروحة بتلف عالفاضي، الناس مع المصلحة صحية ومصحصحة، حابين بقى المرجحة وكل شيء عالي. اديني صابر يا عم صابر على الليالي هو عالزمن ده، هم وما واجع وبخت ضايع سنين طويلة وكله من ده. كل واحد فينا عامل ابن لذين، بيشتغل في التاني وبيضحك عليه، واللي طالع فيها واللي فيها لاغ فيها، واللي لابس بدلة مش لايقة عليه.